لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فمرحبا بحضراتكم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، فهذا هو أول يوم في هذا الفصل، ونسأل الله أن يتم هذا العمل وغيره من الأعمال على خير وقبول، اللهم آمين. مادة التفسير، تفسير ابن كثير، المقرر على حضراتكم في هذا الفصل الدراسي الربع الثالث من تفسير القرآن الكريم، من أول سورة مريم عليها السلام إلى آخر سورة والصافات، بالإضافة إلى ما كان مقررا في الفصل الأول الدراسي من أول سورة الناس، من أول سورة صاد إلى آخر سورة الناس، هذا كله بالإضافة إلى تفسير سورة الفاتحة. إذن الحاصل أننا في هذا الفصل الدراسي المقرر علينا من تفسير ابن كثير نصف القرآن الثاني، من أول سورة مريم عليه السلام إلى آخر سورة الناس بالإضافة إلى سورة الفاتحة. وكما اعتدنا أن نختار عينات لنتكلم عنها بما يسمح به وقت المحاضرات على مدار الفصل الدراسي، وهو بطبيعته قصير جدا، وهو يوم واحد في الشهر، بحيث أن يكون هذا المشروع نموذجا تطبيقيا يسري عليه بقية المقرر، كما يقولون على هذا فقس. وتم شرح بعض الصور من هذا الربع، الربع الثالث من القرآن، فتم الكلام حول سورة السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، قاربت الانتهاء إن شاء الله تبارك وتعالى. وسورة مريم تم تسجيل 4 حلقات منها، وكذلك سورة النور تم تسجيلها كاملة تقريبا، وإن كان الربعين الأخيرين يحتاجان إلى مزيد تفصيل، فلعله يعني يتاح ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للربع الرابع من القرآن الكريم، معظمه تم تسجيله بفضل الله تبارك وتعالى، يعني العشر الأخير من أول سورة المجادلة إلى سورة الناس تم تسجيله كاملا بفضل الله عز وجل. وبالنسبة لسورة الحديد والواقعة بقي منها شيء يسير وتنتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك سورة الفتح والحجرات وقاف والذريات والطور والنجم تم تسجيلها بفضل الله تبارك وتعالى. سورة غافر بقي منها شيء يسير وتنتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يعني ما تم تسجيله بالنسبة للربع أو النصف الثاني من القرآن الكريم. فبالإضافة إلى هذه المحاضرات نراجع المحاضرات المسجلة، كذلك نقرأ التفسير قراءة بعناية، ونذاكر مذاكرة جيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، اللهم آمين. وهذا الأمر متعمد رغم أن المقرر كبير، لكن إحنا نفسنا الناس تطلع على الأقل قرأ تفسير ابن كثير كاملا، وطبعا دي سابقة تنفردون بها بفضل الله تبارك وتعالى. ليس هناك فيما أعلم معهد علمي يقرر تفسير ابن كثير كاملا على مدار 4 فصول دراسية، فقد خصصتم بهذا بفضل الله تبارك وتعالى. النموذج الذي تم اختياره في هذا الفصل الدراسي من الربع الثالث من القرآن الكريم وهو من سورة مريم إلى سورة الصفات، تم اختيار سورة القصص. سورة القصص أولا لأن فيها قصصا، والقصص تعد يعني معنى تربويا عاليا، فالسعيد من وعظ بغيره كما يقولون. كذلك مواكبة الواقع مما يحدث لأهلنا في فلسطين من هذه الأمة التي هي شر الأمم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كذلك لنعلم فضل نبي الله موسى عليه السلام ويده على هذه الأمة المحمدية، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في وسط هذه الأجواء التي فيها تضييق على الدعوة من جهات متعددة، فأردنا أن نبث الأمل في قلوب الدعاء إلى الله عز وجل، ونحسبكم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، أردنا أن نبث الأمل في أن الأمر كله لله، وأن الأمر بتقدير الله عز وجل، ومهما حارب المحاربون هذا الدين خاصة هذه الدعوة المباركة فالله غالب على أمره سبحانه وتعالى. وسترون كيف أن الله عز وجل سبب الأسباب ومهد الأمور لهذه الفئة المستضعفة التي وصل بها الحال إلى أن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، بل وأيضا كان يقتل رجالهم الذين يتبعون موسى عليه السلام. كيف تحول الأمر بتقدير الله عز وجل من هزيمة واستضعاف إلى نصر عظيم وتمكين من الأرض وإغراق فرعون وجنوده بطريقة لم يكن يتوقعها أحد، لا موسى عليه السلام ولا بنو إسرائيل، فضلا عن فرعون وجنوده المتغطرسون المتجبرون، لم يكونوا يتوقعون أن نهايتهم تكون بهذه الطريقة. فالأمر كله لله، والأمر كله بيد الله عز وجل، والله عز وجل يقوي الدول إذا شاء أن يقويها، ويضعفها إذا شاء أن يضعفها، بل وينهيها إذا شاء أن ينهيها، وما أمر الاتحاد السوفيتي عنا ببعيد. هذه يعني الدولة التي كانت يقولون عنها الدولة العظمى، والتي كانت تنافس أمريكا، كيف انتهت واضمحلت إلى زوال، ويعني عدد كبير جدا من الذين لقيناهم في هذا العام في العمرة من تلك البلاد، من القوقاز ومن طاجكستان ومن كازاخستان والشيشان وروسيا نفسها، أعداد كبيرة جدا بفضل الله عز وجل، فلله الحمد والمنة. والناظر بعين مادية أو بعين واقعية لا يرى بصيصا للأمل، لا يرى بصيصا للأمل، لكن المتوكل على الله والصابر على دين الله والدعوة إلى الله والصابر على الأذى والمستبشر خيرا بنصر الإسلام والمسلمين، لا، هذا له نظرة أخرى وله أمل في الله كبير لا ينقطع أبدا ولا ييأس، كما قال الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة القصص سورة مكية، وذكر بعض العلماء أن بعض آياتها مدنية، مثل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يقولون إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجحفة في طريقه إلى المدينة، وأنتم تعلمون أن ما نزل قبل الهجرة حتى ولو في الطريق إلى المدينة يعد مكيا، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى المدينة في ذلك الوقت، إذن هذه الآية أيضا تعد من قبيل القرآن المكي. ذكروا أيضا بعض آيات أخرى لكن كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أن الأصل إذا كانت الصورة مكية فهي كلها مكية إلا ما دل دليل صحيح على استثنائه فيكون مدنيا مثلا. وكذلك إذا كانت الصورة مدنية فالأصل أنها كلها مدنية إلا إذا ورد دليل صحيح على أنها بعض آياتها مكية مثلا. هذه قاعدة مهمة تحل لنا إشكاليات كثيرة. الصورة إذا كانت مكية فالأصل أنها كلها ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. الصورة إذا كانت مدنية فالأصل أن كلها مدنية ما لم يدل دليل على خلاف ذلك لبعض الآيات. سورة القصص هي الصورة 28 بترتيب المصحف، سبقتها سورة النمل وتلتها سورة العنكبوت. سورة القصص هي السورة 49 بترتيب النزول، سبقتها سورة النمل وتلتها سورة الإسراء. بهذا تكون سورة النمل والقصص ترتيبهما واحد سواء في المصحف أو بحسب النزول، يعني متتاليتين في النزول ومتتاليتين في المصحف. سورة القصص هي ثالثة التواصيل، التواصيل أي السور التي تبدأ بطاسين، هي ثلاث سور: سورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص. سورة الشعراء وسورة القصص بدايتهما واحدة في الآيتين الأوليين، فكلتاهما تبدأ بقوله تعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين. سورة القصص تبدأ بهذه البداية وسورة الشعراء تبدأ أيضا بهذه البداية. أما سورة النمل واسطة العقد فتبدأ بقوله تعالى طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ونلاحظ المناسبة الشديدة بين هذه الصور التي سبقت سورة القصص والتي تلتها. من تلك المناسبات أن الصور السابقة لها والتالية لها كلها تبدأ بالأحرف المقطعة، يعني عندنا من أول الشعراء لغاية السجدة كلها تبدأ بالأحرف المقطعة، التواصين اللي هي الشعراء والنمل والقصص وألف لام ميم اللي هي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. من المناسبات أيضا بين تلك الصور أنها كلها مكية، الصور دي كلها صور مكية، يعني نزلت قبل الهجرة في مرحلة الاستضعاف. تمام. من المناسبات أيضا بل بين تلك الصور أنها بدأت بالحديث عن القرآن الكريم، تلك آيات الكتاب المبين دي الشعراء والقصص، تلك آيات القرآن وكتاب المبين دي سورة النمل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فيها إشارة إلى القرآن وكانت لم تصرح. وكذلك سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم تغلبون. أما سورة لقمان وسورة السجدة فقد صرحت أيضا بالكلام عن القرآن الكريم في البداية، سورة لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سبحانه وتعالى. من المناسبات أيضا أن الصور كلها يعني من أول الشعراء إلى سورة السجدة تتكلم عن الجنة والنار، تتكلم عن الصراع بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان. من المناسبات على وجه الخصوص أن سورة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت تكلمت عن قصة موسى عليه السلام، تكلمت عن قصة موسى عليه السلام ما بين تطويل واختصار وبين ذكر بعض المشاهد في تلك السورة وذكر البعض في سورة أخرى كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. من المناسبات الخاصة جدا أن السور الثلاث التواصيم الثلاث بدأت بالكلام عن موسى، يعني في بدايتها بخلاف سورة العنكبوت كلمت عن موسى باغتضاب شديد في ثنايا السورة الكريمة في منتصفها تقريبا، تمام، ولم تتعرض لتفاصيل القصة. لكن سورة التواصيم الثلاث تكلمت عن السورة عن قصة موسى عليه السلام بتطويل، خاصة سورة الشعراء وسورة القصص. سورة النمل تحدثت حديثا شبه مقتضب عن قصة موسى عليه السلام، لكن السور الثلاث بدأت بالحديث عن قصة موسى عليه السلام. سورة القصص بدأت بمشهد من مشاهد قصة موسى ربما لم يذكر إلا فيها وفي سورة طه، وهي ميلاد موسى عليه السلام ومرحلة ما بعد الميلاد قبل أن يستوي وقبل أن يبلغ أشده. بقية السور تحدثت عما بعد ذلك، تحدثت عما بعد ذلك. سورة القصص آياتها 88 آية بلا خلاف، يعني كل العادين للآيات عدوها 88 آية، تمام. طيب، كلمات السورة الكريمة 1400 كلمة وكلمة، يعني 1401 كلمة. حروف سورة القصص 5800 حرفا، 5800 حرفا. وسبق ان احنا اتكلمنا كتير عن ايه الحكمة من الاهتمام بعد الايات والكلمات والحروف، هذا من الاعجاز كما سبق بيانه في غير ما موضع. سورة القصص اسمها سورة القصص ليه؟ لأن فيها قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام لما فر من فرعون وجنوده بعد أن قتل المصري عن طريق الخطأ، فوصل إلى مدين لقي الرجل الصالح، قال الله عز وجل عن ذلك: فلما جاءه، يعني لما جاء موسى لذلك الرجل الصالح حباه بعد ذلك الذي تزوج إحدى بنتيه، فلما جاءه موسى وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فعشان كلمة القصص اللي موجودة قص عليه القصص سميت السورة بهذا ليه؟ بهذا الاسم. البعض ذكر أيضا سببا آخر وقالت لأخته إيه؟ قصيه، فنسبوا اسم السورة لذلك القول كلمة إيه؟ قصيه. طيب، ربما يقول قائل: فسورة يوسف بدأت بنفس العبارة، نحن نقص عليك إيه؟ أحسن القصص، وفي كلمة القصص. فسورة يوسف عليه السلام نزلت بعد سورة إيه؟ بعد سورة القصص، فضلا عن أن سورة يوسف عليه السلام لم تتعرض لقصص آخر إلا قصة يوسف فقط، بل ولم تذكر قصة يوسف في القرآن كله إلا في تلك السورة الكريمة المسماة باسم سورة إيه؟ يوسف عليه السلام. وإن كان اسم يوسف ذكر في القرآن 24 مرة إلا أن 22 منها في سورة يوسف عليه السلام، والموضعان الآخران في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، وفي سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وإيه ويوسف وموسى وهارون. دول كده الموضعين اللي ذكر فيهم اسم يوسف عليه السلام، لكن كما سمعتم لم تذكر القصة إلا في السورة الكريمة المسماة باسمه عليه السلام. أما قصة موسى عليه السلام لا، استولت على مساحة كبيرة جدا من القرآن الكريم، وذكرت في 19 موضعا، في 19 موضعا من كتاب الله عز وجل، ومعظمها مواضع طويلة الذكر، مواضع طويلة الذكر. يعني في سورة القصص مثلا قصة موسى استولت على معظم السورة الكريمة، ثم جاءت قصة قارون وأخذت جزءا لا بأس به من السورة الكريمة، وأيضا لها ارتباط بقصة موسى عليه السلام. تمام. طيب ليه سورة القصص بالذات استولت على هذه المساحة الكبرى؟ لأن الكلام عن واحد بيدعي الألوهية، بل ادعى أيضا الربوبية، زي بالضبط ما في إطالة للقصة في سورة إيه؟ سورة طه. سورة طه القصة استولت تقريبا على ثلثي السورة أو أكثر. قصة موسى عليه السلام استولت على ثلثي سورة طه، بل إيه أكثر. كذلك في سورة الأعراف استولت القصة على يعني أكثر من ثلاثة أربعة تقريبا من السورة الكريمة. تمام يا جماعة؟ طيب سورة القصص تبدأ بالأحرف المقطعة، وطبعا سبق ان احنا اتكلمنا عن الأحرف المقطعة، افردت لها محاضرات اللي هي 29 سورة بتبدأ بالأحرف المقطعة، ومنها ما بدأ بحرف وبحرفين وبثلاثة وبأربعة وبخمسة أحرف. سورة القصص إحدى تلك السور، وهي خاتمة التواصيل من جهة ترتيب النزول ومن جهة ترتيب المصحف. طيب طاسين لها أحكام تجويدية. أنتم تعلمون أن إحنا لما بنتعامل في التجويد مع الأحرف المقطعة بنتعامل معها على أنها إيه؟ لا على أنها كلمات. يعني مثلا لما نقوله مثلا ألف لام ميم، نتعامل مع ألف على أنها مكونة من ثلاثة أحرف، الهمزة المفتوحة واللام المكسورة والفاء الساكنة. لام بنتعامل معها أنها كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، لام مفتوحة، ألف مادية، ميم ساكنة. ميم بنتعامل معها على أنها كلمة برضو، ميم مكسورة، ياء مادية، ميم ساكنة. فهنا برضك هنتعامل مع طا سين ميم على أنها إيه؟ كلمات. طا هيبقى كلمة مكونة من الطاء والإيه؟ والألف. سين كلمة مكونة من سين وياء ونون. تمام؟ ميم ميم ياء ميم. خلاص كده؟ طيب طا فيها من الأحكام التجويدية أنها مد طبيعي ضمن عبارة إيه؟ حي طهر. خدت بالك؟ حي طهر اللي هم خمس ايه حروف، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. الحاء في الحواميم كلها، والياء في سورة سورة مريم كده، وياسين الهاء في سورة طه ومريم مش كده. طيب الراء طبعا في الراءات اللي هي في يونس وهود ويوسف عليهم السلام، وكذلك في الرعد وإبراهيم عليه السلام والحجر. تمام. طيب حي طهر فالطاء هنا هتمد مد ايه طبيعي عشان بعدها ألف، وما فيش سبب لزيادة المد، لا همز ولا ايه ولا سكون. خلاص. طيب سين هتبقى ايه مد لازم حرفي مخفف. خلاص ولا مثقل؟ مثقل عشان في ادغام، مد لازم، مد عشان بيزيد على حركتين، لازم عشان بيلزم حاله واحده اللي هي ست ايه ست حركات، مثقل عشان الحرف اللي بعد منه ايه مشدد اللي هو النون اللي جت بعد منه ادغمت في الايه في الميم بتاعت كلمه ميم، فبالتالي صار حرفا واحدا مشددا، وبالتالي بقى ده مد لازم حرفي ايه مثقل. ليه حرفي؟ عشان في الاحرف الايه المقطعه، انما الكلمي بيبقى في كلمات في اثناء القران زي ولا الضالين، زي الذكرين، الان الى اخره. خلاص. طيب سين ميم جمهور القراء على ان الادغام في طا سيم ميم على الإدغام مش كده؟ طيب حمزة بيظهر ليه النون يقرأها هكذا طا سيم ميم زي نون وزي ياسين فيها برضك الوجهين. طيب أبو جعفر بيسكت بعد كل حرف يقرأ هكذا طا سين ميم ليه؟ ليبين أن هذه أحرف وليست إيه؟ مش تصل خذ بالك أو المر أو حمعصق أو كهيعص لا مفيش الكلام ده لكن دي أحرف كل حرف على حدة أبو جعفر يسكت عند كل حرف ليبين أنه حرفا وأنه حرف وليس إيه وليس كلمة تمام كده. طيب ميم عرفنا أنها طبعا مد لازم حرف إيه مخفف بقى كده لأن الميم اللي بعد الياء ميم إيه ميم ساكن ميم ساكن خلاص. طيب تلك آيات القرآن تلك آيات الكتاب المبين تلك إشارة للمؤنث البعيد خلاص ويشار بها للمفردة المؤنثة ولجمع المؤنث تلك الدار الآخرة كده إشارة للإيه للمفردة المؤنثة الدار واحدة ولا دور كتير ها دار واحدة. طب هنا تلك آيات الآيات إيه جمع خلاص. طيب تلك آيات طيب هي الآيات بعيدة آيات القرآن دي بعيدة ولا قريبة كان ينبغي في غير القرآن يقال هذه لكن أشير إليها بتلك لبعد المنزلة احنا عارفين البعد ده بيبقى بعد مكان أو بعد مكانة مش كده. فهنا عشان آيات القرآن رفيعة القدر فأشار إليها بإيه بتلك لتفيد التعظيم. لذلك نجد مثلا الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين يقولون تلك آيات الكتاب المبين يعني هذه آيات الكتاب المبين خلاص كده. طيب تلك آيات جمع آية والآية هي العلامة أو المنزلة أو الشيء الثمين أو الراية زي ما سبق الكلام عن ذلك خلاص. فدي آيات تجمع كل معاني كلمة إيه كلمة آية في اللغة خلاص. تلك آيات الكتاب المبين الكتاب اللي هو الإيه القرآن ذلك الكتاب. فإذا أطلق الكتاب صرف إلى الإيه إلى القرآن الكريم بخلاف طبعا علم النحو إذا أطلق الكتاب يصرف إلى إيه كتاب سيبويه في النحو اسم الكتاب تمام. تلك آيات الكتاب المبين المبين دي تنفع لازم ومتعدي المبين في نفسه أي الظاهر والواضح الذي لا لبس فيه ها أو المبين الكاشف لغيره الكاشف لغيره. طيب في الحالة ده هيبقى متعدي يحتاج إلى مفعول على الأقل مش كده. فين المفعول ها لم يذكر لم يذكر المفعول ليه؟ لأن لو ذكر المفعول حاجة من اثنين يا إما هنذكر كلمة أو كلمتين وبالتالي هيبقى تقليل لما يبينه ليه القرآن الكريم. الحاجة الثانية هنذكر المفعول ده مجلدات لا نهاية لها عشان نفصل بقى إيه بيبين إيه القرآن بيبين الصلاة بيبين الصيام بيبين البعث بيبين يوم القيامة بيبين أشراط الساعة عد بقى مش هتخلص. شفتوا بلاغة القرآن إن حذف المفعول له إيه له بلاغة واضح يا جماعة. فالمبين يعني إيه إن المبين لو حابين نحط المفعول هنقول إيه المبين لكل ما يحتاجه البشر واضح المبين لكل ما يحتاجه البشر في دنياهم وإيه وأخراهم أو المبين لكل ما أراد الله تبيينه للناس. واخد بالك؟ يبقى كده جمعنا كل الايه، كل ما أراد الله عز وجل أن يبينه في القرآن الكريم. طيب، تلك آيات الكتاب. الألف واللام بتاعت الكتاب تدل على الايه؟ على العهد، الكتاب المعهود في الدين اللي هو القرآن الكريم. طيب، آيات الكتاب، هل كده يا جماعة تلك آيات الكتاب كلها، كل آيات القرآن الكريم؟ ها، تلك آيات الكتاب، انتم مركزين معايا في السؤال؟ يعني ايه تلك آيات الكتاب؟ هل هذه آيات القرآن كله ولا آيات بعض القرآن، بعض آيات القرآن؟ لاحظ ان سورة القصص سورة مكية، رقم 49 بترتيب النزول، 49 من 114، للتالي 65 سورة ما نزلوش، بقيت السورة المكية وبالإضافة للسورة الايه. فلما يقول لي تلك آيات الكتاب وهو لسه معظم القرآن ما نزلش، ده معناه ايه؟ اما انه اشارة لما نزل ولما لم ينزل، واما انه اشارة لما نزل فقط، واما انه اشارة لآيات السورة الكريمة فقط. يبقى ثلاث اقوالهم. طيب، لو اشارة لما نزل ولما لم ينزل، خلاص هتبقى على ظاهرة تلك آيات الكتاب المبين وخلاص. طيب، لو اشارة الى ما نزل فقط او الى آيات السورة فقط، يبقى لابد من ايه؟ من تقدير ايه هو؟ تلك من آيات الكتاب المبين. ويبقى من هنا تفيد الايه؟ التبعيض، يعني تلك بعض آيات الكتاب المبين. الكلام واضح ولا يا جماعة؟ واضح ولا نوضح؟ واضح. طيب، يا ريت اللي بينام غير مكان. تمام. طيب، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو، التلاوة هنا بمعنى ايه؟ القراءة. طب النون دي نون ايه يا جماعة؟ ممتاز، نون العظمة. يبقى ربنا بيتكلم عن نفسه، بيخبر ربنا عز وجل ان هو بيتلو علينا آيات القرآن الكريم. السؤال، هل فعلا الله يتلو علينا نحن آيات القرآن الكريم؟ إنما يتلوها علينا بواسطة ايه؟ جبريل يتلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها على الصحابة، الصحابة يتلونها على التابعين، وهكذا حتى وصل ايه؟ إلينا وإلى من بعدنا سيصل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن ما دام الله عز وجل ليس هو التالي المباشر لآيات القرآن الكريم علي وعليك، فلماذا نسب ذلك إلى نفسه؟ تشريفا، تشريفا خلاص، لأن اللي بيقرأ علينا بيقرأ إيه؟ كلام الله عز وجل. ها، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نبأ بتفيدني معنيين، معنى إنه بيتكلم عن شيء ماضي، لأن لو خبر هيبقى إيه؟ في اللي جاي. فيه إيه؟ نبأ ما قبلكم وإيه؟ وخبر ما بعدكم. يبقى كلمة نبأ غالبا تطلق على إيه؟ على الماضي، أخبار ماضية. كلمة خبر غالبا تطلق على إخبار عما يستقبل، لكن لا يمنع أن تستعمل هذه مكان إيه؟ مكان تلك. لأن أنت عندك حتى في الحديث يقول لك أنبأنا وأخبرنا، والاثنين بيتكلموا عن إيه يا جماعة؟ عن شيء مضى، واحد حدثه أخبره أنبأ، مش كده ولا إيه؟ طيب، لكن ده تغليب، يعني حكم أغلبي. طيب، الحاجة الثانية اللي بتدل على كلمة نبأ، دليل على عظم هذا الخبر. ها؟ ولذلك لما يجي مثلا يقول لك إيه؟ آخر الأنباء، يقول لكش آخر الأخبار، يقول لك آخر إيه؟ ده دليل على إنه هيزيق لك حاجات إيه عظيمة. عما يتساءلون عن الإيه؟ النبأ العظيم اللي هو يوم القيامة. لا النبأ الأهمية، ما هو المستقبل ماشي بس الأهمية. قل هو إيه؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه إيه؟ معرضون. خلاص؟ طيب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. يبقى السورة كلها أو الكلام اللي هيقص علينا في القصة دي بيدور على شخصين أساسيين، ولي الله وولي الشيطان، ودي عادة الصراع بين الحق والباطل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. اللي بيمثل أولياء الرحمن هنا مين؟ موسى عليه السلام. واللي بيمثل أولياء الشيطان فرعون لعنه الله تبارك وتعالى. طيب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. من ايه المراد بمين هنا؟ تفيد ايه؟ ها يبقى تفيد التبعيد. خدت بالك؟ وفعلا الصورة ما جابتش اخبار موسى او فرعون كلها، لا في حاجات تانية موجودة في الصور الاخرى اللي ذكر فيها قصة موسى وفرعون مش موجودة هنا. تمام يا جماعة؟ طيب يبقى بناء على القول ده يبقى الصورة دي بتذكر لنا ايه؟ بعض نبأ موسى عليه السلام وفرعون لعنه الله. طيب في قول تاني ان من هنا بيانية، ها نتلو عليك مبينين لك ها ما جرى لموسى وفرعون، وبناء عليه يبقى البيانية دي بتشمل ايه بقى؟ التبيين على مدار القرآن كله بالنسبة للقصة الكريمة. معايا يا جماعة؟ يبقى نتلو عليك من نبأ موسى أي نبين لك قصص موسى وفرعون على مدار القرآن كله. نتلو عليك من نبأ موسى أي نبين لك بعض أخبار موسى وفرعون في هذه السورة الكريمة. واضح ولا إيه؟ ممتاز. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. بالإيه؟ بالحق. كلمة بالحق دي بتديني فايدتين. الفايدة الأولى أنه جاءك بالحق، الإسناد بتاعه إسناد متصل صحيح، خدت بالك؟ لأنه كلام الله عز وجل سمعه منه إيه؟ جبريل عليه السلام، سمعه من جبريل محمد عليه السلام، يبقى كده الطريق طريق إيه؟ حق. الإسناد كده إيه؟ إسناد عالي. خلاص؟ طيب الفايدة الثانية المضمون هذا القصص حق. حق من جهة إيه يا جماعة؟ من جهة صدقه ومن جهة أهدافه. فالمضمون اللي القصص القرآن بيحكيه مضمون حصل فعلا واقع، وكمان مضمون بناء وليس مضمونا هداما. خدت بالك؟ بخلاف القصص الباطل ما بنسمع عن الأفلام والمسلسلات، واخد بالك، والروايات. خدت بالك؟ القصص اللي هي باطلة تحكي حاجات ما حصلتش كلها كذب، وكمان قصص هدافة هدامة، قصص هدامة مسلسلات والأفلام. خدت بالك؟ والكرتون الكلام ده كله قصص هدامة بتهدم الفضائل وتدعو بقوة إلى الإيه؟ إلى الرذائل، وتحسن القبيح وتقبح إيه؟ الحسن. معايا كده؟ يعني مثلا المسلسل يذكر قصة رجل، جزاك الله خير، خليها مقفولة عشان ما تكبش. يذكر قصة رجل تزوج بأكثر من امرأة، والسيناريو يظهر على أنه جبار ورجل ظالم ورجل مفتري ورجل مجرم ورجل، يخليك أنت إيه؟ تتسخط على مسألة إيه؟ التعدد. طيب مسلسل آخر يذكر امرأة عاهرة وقعت في الفاحشة والعياذ بالله، والسيناريو يدور على أنها مظلومة وغصب عنها، طب هتعمل إيه؟ هي اتحطت في الموقف ده، يبدأ الناس تسمع تعذر إيه؟ تعذرها يبقى أصبح كده الحق صار باطلا والباطل صار حقا. لما تتربى أجيال من البنين والبنات من الرجال والنساء على هذه المسلسلات أو هذه القصص الفاسدة هيطلع عندهم إيه عقيدة؟ إن اللي بيتزوج أكثر من رأى مجرم، وإن اللي بتقع في الفاحشة ما فيهاش حاجة، ما فيش مشكلة. خدت بالك؟ وخد من ده كتير بقى الأفكار الفاسدة. خدت بالك تشويه الإسلام، أو مثلا يجيب لك قصة عمر بن عبد العزيز يقول لك مسلسل ديني، مسلسل ديني تلاقي فيه واحدة ست، لازم يكون في حياته واحدة ست. الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين لازم في حياته واحدة ست، هي سبب نجاح. كذابين وأصحاب أغراض مجرمة، زي المسلسل اللي فتن به الكثيرون اللي هو خد أكبر عدد مشاهدات على مستوى العالم كله، مسلسل عثمان. السذج بتوعنا بيتابعوه للأسف الشديد، وكله كذب من أوله لآخره، ويدعو إلى التصوف وإلى فساد العقيدة، ومع ذلك الناس بتتابع. بتتابع إيه؟ بتتابع إيه؟ حرام عليك، حرام عليك، ده ده ده فيه كفر وإلحاد والعياذ بالله. وتقول للناس مش فايدة، كأن المسلسل ده محطوط فيه سحر بيشد الناس. ويمكن بعض الناس الأفاضل بيحافظ على إنه يتابع المسلسل، ولو ما شافوش في ميعاده بيجيبه من على النت. أنا مش عارف إيه اللي في المسلسل يعني. خدت بالك؟ مصيبة سودة يا جماعة، مصيبة سودة. خدت بالك؟ زي أرطغلو، زي مش عارف الحلاج، وزي المسلسلات اللي تفسد عقائد المسلمين دهيت. فده قصص بالباطل، إنما قصص القرآن إيه؟ قصص بالحق من جهة طريق وصوله إلينا، ومن جهة إيه؟ مضمونه، ومن جهة أهدافه. ربنا عز وجل يقول عن القرآن إيه؟ وبالحق أنزلناه، وبالحق إيه؟ نزل. إيه بقى بالحق أنزلناه بالحق نزل؟ بالحق أنزلناه جاء بالحق، المضمون بتاعه حق. ها؟ وبالحق نزل، الإسناد بتاعه إسناد حق، ما فيهوش كذابين. وسورة الكهف نحن نقص عليك إيه؟ نبأهم بالحق، مش كده؟ بالحق برضو نفس الكلام. طب ليه؟ هل يحتاج الله عز وجل إلى أن يبين لنا أن هذا القصص بالحق؟ لا، بس كأنه إيه؟ يعني تلويح بهؤلاء الكفار الذين يكذبون ليه؟ القرآن. خلاص؟ طيب، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لمين؟ ازاي؟ لقوم يؤمنون بس؟ هو مش القرآن ده للعالمين؟ للمؤمنين الكفار؟ يبقى القرآن للكل. يبقى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لجميع الناس، لكن ليه خاص المؤمنين؟ لأنهم الذين يصدقون هذا القصص، ولأنهم الذين ينتفعون بهذا القصص، زي ما ربنا عز وجل قال وذكر فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمنين. واخد بالك؟ طيب، نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم إيه؟ يؤمنون. شوف بقى بلاغة القرآن الكريم، ما بيعملش زي الأفلام والمسلسلات، يبدأ لك في الأحداث وبعدين بعد كده يمشي معاك لغاية لما توصل للنتيجة في آخر إيه؟ الحلقة، الحلقة رقم 200. واخد بالك؟ ولا بيجيب لك حشو عشان يطول الحلقة ويكثر عدد الحلقات، أصل فلان اتجوز فلانة وبعدين حملت وراحت تولد وجيبها لك في المستشفى، ويا ترى هتولد ولا لا؟ طب هتولد ولا بنت؟ طب جوزها هيعمل ايه لو ولدت ولد؟ وجوزها هيعمل ايه لو ولدت بنت؟ طب ده ولدت له توأم، طب هيعمل ايه ده ولا وبنت هيعمل فيهم ايه؟ ويدخلنا في قصة ايه ملهاش اي لازمة، عشان يطول الايه الحلقة وعشان يكتر عدد الحلقات. لا، القرآن لا يقص علينا الا ما ينفع، اللي فيه عبرة وفيه عظة وفيه نفع. انما الحش والكثير ده القرآن ما بيقصهوش. ولذلك ده ملحوظ جدا في كل قصص القرآن الكريم. شوف، وقالت لأخته قصيه، فالهم أخته جهزت، طب أعمل إيه، طب أخلي إيه، طب ألبس إيه، طب ممكن اللبس ياخدوا باله مني لأنهم بني إسرائيل، لا لازم ألبس حاجة تانية، طب أروح إزاي، أروح فين، وتبدأ تدور في الشوارع وتدور في الأسواق، وياخدوا 3-4 حلقات على بال أخته ما تروح إيه، تبص عليه تكون الدنيا خربت، يكونوا ذبحوه قتلوه، يكون مات من الجوع. لا، وقالت لأخته قصيه إيه على طول، ففصيحة فقصته فبصره، فيش وقت، هيموت ما بيرضعش، ممكن يقتلوه، أمه جلجانة عليه. فهو كده، القرآن لا يذكر إلا ما يفيد فقط. ولذلك القرآن ما جلناش مثلا سفينة نوح كانت فين ورست فين وشكلها إيه، ما جلناش كلب أهل الكهف لونه إيه، خدت بالك، ما جلناش الكلام اللي ملوش لازمة ده كله القرآن. ولذلك اليهود مغرمين بالتفاصيل التي لا تنفع، تقرأ بقى في أي قصة كده وتقرأ الإسرائيليات بتاعتها تلاقي تفاصيل خايبة وملهاش أي لازمة خالص، خدت بالك؟ لا، القرآن مش كده يا جماعة، والسنة مش كده، جوامع إيه؟ الكلمة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إيه؟ يؤمنون. شوف بقى، هيجيب لك الأول النتيجة، وبعد كده هيجيب لك ربنا عاوز يريد منهم إيه، وبعد كده يتعرض لبعض التفاصيل. خد دي كده، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ده كده ملخص إيه القصة، ده الملخص أهو، جاب لك القصة كلها في كلمتين. طيب إيه المراد يا رب من الكلام ده كله؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا إيه؟ يبدان الهدف من القصة، وبعدين تبدأ بقى أحداث الإيه؟ القصة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وتكمل. لا، القصص الثانية لا لا، يجيب لك تفاصيل مملة ويجيب لك مش عارف حكايات، وفي الآخر يجيب لك إيه النهاية، يقول لك أصل المخرج عاوز كده، واخد بالك؟ لا، إن فرعون علا في الأرض، يعني علا في الأرض تجبر وتكبر وافترى وظلم وادعى الألوهية وتغر أكتر، ادعى الربوبية، فاستخف قومه إيه فأطاعوه، فعلى في الأرض. ربنا بيحكي عنهم في سورة المؤمنون بيقول إيه، ولقد أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا في الأرض وكانوا قوما إيه عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. هذه قصة موسى كلها في سورة إيه المؤمنون، خدت بالك؟ طيب، إن فرعون علا في الأرض، وبعدين سياسة بقى فرق تسد وجعل أهلها إيه شيعا، وجع الشعب ببعض، الشعب كله خبصين يخبصوا على بعض، ده فلان عمل، ده فلان خلى، ده فلان سوى، عشان يبقى مقرب لفرعون ولحاشيه فرعون، واخد بالك؟ وبعدين يستضعف طائفه منهم، اللي هم مين يا جماعه الطائفه ديت؟ بنو اسرائيل. خلاص، بنو اسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام دول ابنائه، وتطلق على احفاده ايضا، كل من جاء من نسله يصلح ان يدخل تحت لقبه بني اسرائيل، يعني ابناء يعقوب واحفاد يعقوب واحفاد ابناء يعقوب واحفاد احفاد يعقوب، كل دول بنو ايه، بنو اسرائيل، اللي هو ابناء يعقوب او ما كان من كانوا من ايه، من نسله وذريته. واسرائيل اسراء يعني العابد، وإيل يعني الله، واخد بالك؟ وذلك تلاقي كلمة إيل تتكرر إسرافيل، ميكائيل، جبرائيل، خدت بالك؟ وهكذا. طيب بنو إسرائيل إيه اللي جابهم مصر؟ جم مصر إزاي؟ أولا لما جه سيدنا يوسف عليه السلام وكان في البئر والتقطه الناس بقى اللي هم القافلة اللي معدية ديت، وراحوا باعوه لعزيز مصر وعسى ينفعنا ونتخذه ولدا، وبعدين عاش في مصر في بيت عزيز مصر وتعرض للمحنة اللي تعرض لها ودخل السجن، ورأوا الملك رأى رؤيا وهو فسر الرؤيا وجاب الحل وقال له أستخلصه لنفسي، وتمكن في الأرض وصار هو عزيز إيه؟ مصر. لما صار عزيز مصر عمل إيه سيدنا يوسف عليه السلام؟ بعت لقومه ها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبوي العرش وقروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل الرأي من قبل. وبالتالي جم أبوه عليه السلام وإخواته والناس بتوع العيلة بتاعته جت إيه سكنت مصر في ذلك ليه في ذلك الوقت. في الفترة دي كانت فترة الملوك في مصر، والبعض يقول في التاريخ إن دول كانوا الهكسوس ماشي، وكانوا محتلين لمصر خلاص. قبل فترة الهكسوس أو الملوك دول كان في الفراعنة، كان أي رئيس مصر يطلق عليه إيه؟ فرعون. وبعد ما عادت مصر مرة أخرى للفراعين بعد الهكسوس رجع لقب إيه؟ فرعون تاني. فطبعا لما رجعت دولة الفراعنة كانوا بيعتبروا إن بني إسرائيل دول إيه؟ خونة، لأن هم كانوا بيساعدوا المستعمر ويقومون بخدمته وإيه؟ وغير ذلك. فسموهم سؤال إيه؟ العذاب، بنو إسرائيل خدامين ويقومون بالمهام الشاقة والمهن المبتذلة الخسيسة، واستعبدهم إيه؟ فرعون وأهل مصر خلاص. طيب هنا طبعا إيه؟ فرعون أذلهم وأذاقهم سؤال إيه؟ العذاب، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. التذبيح ده يا جماعة المشهور إنه إيه؟ إنه كان بسبب النبوءة اللي شافها له الكاهن، ها؟ إنه هو إيه؟ سيكون غلام من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على إيه؟ على يديه. فخد قرار إنه يذبح إيه؟ المواليد كل سنة. فطبعا جم اشتكوا له قالوا له مش هينفع، بني إسرائيل قائمين بالخدمة وإحنا كده ما فضلش إلا النساء بتوعهم، وبالتالي إحنا اللي حن إيه؟ إحنا المصريين هنقوم بالإيه؟ بالخدمة والأعمال الشاقة. طب الحل؟ قال لهم خلاص هنقتل سنة ونعفو سنة. خدت بالك؟ البعض بيقول لا دي كانت بشارة سيدنا إبراهيم عليه السلام. لو تفتكروا لما سيدنا إبراهيم وسارة عليه السلام دخلوا مصر، وبعدين سارة كانت جميلة فعلم بها جبار مصر في ذلك الوقت فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام. والمهم حصل قصة لحضراتكم عارفينها اللي هي في البخاري، وربنا لم يمكنه منها وبالتالي أخدمها إيه؟ هاجر. فبالتالي إيه؟ هاجر مش كده ولا إيه؟ فبالتالي ربنا بشر سيدنا إبراهيم إن سيكون من ولدك من يكون زوال ملك هذا الجبار على إيه؟ على يدي. أيا كان الأمر المهم إن ده كان أمر يقيني موجود تمام، وإن هيزول ملكك على يد هذا الايه هذا الغلام. طيب كان في ذبح او قتل تاني، كان في قتل تاني اللي هو ايه؟ بعد ما انتشرت دعوه موسى على السلام بدا يدورهم على اتباع موسى ويقتلوهم مباشره في سوره غافر. ربنا يقول ايه؟ ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر ايه كذاب. فلما جاءهم ايه بالحق من عندنا قالوا ايه؟ اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا ايه نساءهم. نعم فينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما تأتينا وفي الأعراف. احنا بنتكلم عليه يا شيخ لو انت سرحت مننا، بنتكلم عن تقتيل اخر، سبب اخر للتقتيل. البعض مفكر ان هو سبب واحد اللي هو ايه، سيكون ايه هلاكه او ذهابه ملكك على يد غلام بني اسرائيل، فيعمل ايه قتل العيال الصغار عشان ما ايه لا يولد هذا الايه الغلام. لا، في سبب تاني كمان بالاضافه لده، ان هو لما انتشر دعوه موسى عليه السلام بدا يقتل ايه اتباع موسى. وصلت كده مولانا؟ دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها، لكن القصه اللي بنتكلم فيها ده موضوع تاني. ها، فقالوا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا ايه، قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كادوا الكافرين الا ايه الا في ضلال. وصل به الامر انه عايز يقتل موسى، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. خلاص بقى ايه، خرج عن صوابه والعياذ بالله. هتأذن؟ تمام كده يا جماعة؟ يبقى ده اللي وصلوا له بنو إسرائيل، وكان فرعون بيقتلهم للسببين دول، سبب انهم أتباع موسى عليه السلام، والسبب الثاني الخوف من الايه، من النبوءة اللي تنبأ له بها الكاهن، او اذا كانت بشارة بشرى بها ابراهيم عليه السلام. خلاص. طبعا بنو اسرائيل وصلوا في مرحلة الاستضعاف انهم لا يستطيعون ان يدافعوا عن انفسهم. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم اللي هم بنو اسرائيل، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. ليه بيعمل كده؟ انه كان من المفسدين. بالجملة تعليلية، يعني لانه كان من الايه، من المفسدين. خلاص كده. طيب، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ايه يحذرون. ونريد، يبقى دي اراده ربنا عز وجل، اراده كونيه لله عز وجل ان يتغير هذا الايه الحال المليء بالكفر وعباده فرعون من دون الله وادعاء الربوبية له وقتل بني إسرائيل وإذاهم. الظلم له نهاية، الظلم له نهاية، مهما طال الظلم إلا أن له نهاية. وزي بقوله كده إيه، الظلم ما بيدومش بس الصبر. تمام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني أن نمن عليهم من المنة والإنعام والفضل. نمن على الذين استضعفوا في الأرض اللي هم بنو إسرائيل، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. طب إزاي استضعفوا وحيمكن لهم في الأرض؟ لا، مش بتاعتك ولا بتاعتهم، دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة أو أئمة على قراءة حمزة، ونجعلهم الوارثين. الوارثين ليه يا جماعة؟ لملك فرعون، لملك فرعون. ربنا عز وجل قال وأورثنا الايه، القوم الذين كانوا يستضعفون أورثناهم ايه، مشارق الأرض ومغاربها التي ايه باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كذلك أورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، سورة الايه الشعراء. وقال كذلك أورثناها قوما آخرين، سورة الدخان. خدت بالك؟ يبقى كل الآيات بتدل على ان ايه، على ان بني إسرائيل ورثوا الايه الأرض. طيب، انا عندنا مشكلة في كلمة الأرض اللي مذكورة في قصة بني إسرائيل وفي قصة يوسف عليه السلام. ايه هي الأرض؟ اكيد مش مقصود بها الأرض كلها، لا. فأحيانا يطلق على الأرض أرض مصر، أحيانا يطلق على الأرض أرض الشام، وأحيانا وده الغالب يطلق على الأرض إيه، مصر والشام. أنا بتكلم على كلمة الأرض فين يا جماعة؟ في قصص بني إسرائيل. ماليش دعوة بأي مثلا إيه خلق السماوات والأرض بالحق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. كلام ده أنا مليش دعوة بيه، كلام عن الأرض بشكل عام دي مش موضوعنا دلوقتي، لكن احنا موضوعنا دلوقتي كلمة الأرض المقيدة بذكرها فين؟ في قصص بني إسرائيل أو في قصة يوسف تحديدا عليه السلام. فهنا خلاف المفسرين في ثلاث أقوال، يا إما الأرض هي مصر بس، يا إما الأرض هي الشام، يا إما الأرض هي مصر والشام معا. طيب التاريخ لم يذكر لنا أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وجنوده، لكن القرآن واضح أنه أورثهم أرض مصر، خدت بالك؟ فبالتالي نصدق إيه؟ نصدق القرآن، وبالتالي غالبا الميراث ده كان أرض مصر والشام معا. ليه يا جماعة؟ عشان نحافظ على مصر من الغزاة لابد من إيه؟ من ضم الشام إليها، لأن الشام هي بوابة إيه؟ مصر. ولذلك عبر التاريخ دايما تلاقي ان اللي بي بي بي بي بيتمكن من مصر عاوز ياخد الشام معاه زي محمد علي، واخد بالك؟ عاوز ياخد الشام معاه ليه؟ حماية لمصر من الايه؟ من الغزاة. ويمكن احنا لاحظنا حتى في الخمسينات، خمسينات القرن الماضي، ان كان في وحدة بين مصر والشام، مش كده؟ فبالتالي غالبا الارض إذا ذكرت في قصة بني إسرائيل يطلق عليها مصر والشام، وكده بتزول الإشكاليات بقى، التعارض اللي ممكن إيه يحصل في ذهن البعض لو لو لو ولو خد باله إن الأرض غالبا المقصود بها مصر والشام مع بعض، هتزول عنده إشكاليات كثيرة، بالذات مثلا في قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض، خزائن الأرض اللي هي خزائن الغلال، المشكلة دي كانت بتخدم على مين يا جماعة؟ مصر والشام. هو أهله كانوا بيجوا من إيه؟ إخواته كانوا بيجوا من الشام عشان ياخدوا الميرة من إيه؟ من مصر. يعني وزارة التموين، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة، سمها زي ما تسميها، بتشمل إيه؟ مصر والشام، مصر والشام معا، تمام يا جماعة؟ طيب إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. هنا الأرض مصر قطعا. ليه؟ لأن لما موسى عليه السلام خرج من مصر وراح مدين اللي هي في الشام اللي هي في الأردن، الرجل الصالح قال له إيه؟ نجوت من القوم إيه؟ أنت برا، أنت في دولة غير الدولة، أنت في دولة غير الدولة، فخلاص قانون الدولة دي مختلف عن قانون الدولة اللي أنت كنت فيها، تمام؟ فما تخافش، مش هيقدر فرعون يوصل لك هنا، لان انت كده خارج حدود الدوله بتاعته، تمام؟ طيب ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم ويذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ايه كمان؟ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ايه يحذرون. يعني ايه؟ ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحضرون. نمكن لهم في الارض، خلاص واضحه دي من اول سيدنا يوسف، وكذلك مكننا ليوسف في الارض، وعلى القران ظاهر القران ان ربنا مكن لهم بعد غرق فرعون وايه وجنوده ايضا، مكن لبني اسرائيل يعني، خلاص. طيب ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ايه يحضرون. نري فرعون كأن ده لقب مش اسمه، البعض بيقول وليد بن مصعب، طبعا وليد بن مصعب ده اسم ايه؟ عربي، والفراعنة كان لهم لغة تانية مش عربية، فربما تكون دي ترجمة، ترجمة لاسمه، الله أعلم، احنا ما يشغلناش، خدت بالك؟ طيب هامان دي يا ترى تعني كلمة وزير باللغة المصرية القديمة، ولا ده اسمه، ولا خدوها من كلمة الأمان اللي هي خدوها الفارس عن الفرس عن ايه؟ عن العرب، برضو ما يشغل الناس. المهم ان هامان ده كان وزير ايه؟ وزير فرعون، وشكله ده هو ده الذراع اليمين بتاعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، ها اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، ها وقال في سورة غافر، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. في سورة القصص ايه اللي بتقول ايه؟ لا لا لا برضو يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. يبقى ده هامان ده راجل ايه؟ دراع اليمين بتاع فرعون. طيب ونري فرعون ونمكن لهم في الارض، ونري فرعون وهامان وجنودهما، ما قالش وجنود فرعون، لا وجنودهما، لان كده يبدو ان هم كان الصلاحيات بتاعتهم متقاربه وكان هدفهم واحد، ها منهم يعني من بني اسرائيل ما كانوا يحذرون. ايه اللي كانوا بيحذروه؟ زوال الملك، زوال ملك بني الفراعين على يد غلام من بني ايه؟ من بني اسرائيل. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ايه؟ ما كانوا يحذرون. طيب ثم يقول الله عز وجل بداية القصة بقى، احنا كده عرفنا ايه مختصر القصة وعرفنا الاهداف من القصة، نتابع بقى القصة باستمتاع، ها مش مشغولين يا ترى هينتصروا ولا مش هينتصروا، يا ترى من اللي هيفوز، يا ترى من اللي هيقتل، يا ترى من، لا خلاص احنا عرفنا كده ملخص القصة وعرفنا الهدف منها. اسمع بقى القصة بقى عشان ايه ما تنشغلش بنهاية القصة عن ايه؟ عن التأمل في أقدار الله عز وجل في أحداث القصة. ماشي ازاي الأحداث؟ ركز في دي بداية الأحداث. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا إلى أم موسى، كلمة الوحي اللي هي يا جماعة الإعلام في خفاء، وإن الشياطين إيه؟ ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. خدت بالك؟ طيب وإحنا عارفين إن الوحي بيكون عن طريق جبريل، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا أو من وراء حجام أو يرسل إيه؟ رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وجبريل كان بيأتي على صور متعددة. طيب من الوحي أيضا اللي هو الوحي الغريزي، الوحي الغريزي، وأوحى ربك إيه؟ إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر عرشون. خلاص في وحي إلهام من ربنا عز وجل يقذف في قلب هذا الإنسان شيء زي ما حصل لمين؟ لأم موسى عليها السلام. يا ترى الوحي ده ربنا ألقى في قلبها إنها تعمل تحط موسى في التابوت وتلقيه في البحر في نهر النيل، ولا هذا عن طريق الملك؟ ايا كان ما احنا ما نعرفش وربنا ما قالناش وما فيش فايدة مترتبة على معرفة هذا الشيء. طيب نفس الكلام حصل للسيدة مريم، بس دي جاءها جبريل وكان الكلام واضح. خدت بالك؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا اللي هو جبريل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فاجتنبني، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. حصل حوار هنا يا جماعة في إشكالية، هل كل من يوحى إليه يصير نبيا؟ الكلام ده قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، ادعى إن مريم نبية وإن أم موسى نبية، لكن جمهور العلماء بل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهو بلديه ينقل الاتفاق على أنه ليس من النساء نبية. ليه؟ لأن ربنا قال وما أرسلنا من قبلك إيه؟ إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. خلاص؟ فبالتالي الأنبياء والرسل إيه؟ من الرجال وليس من الإيه؟ النساء. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال عبارة جميلة جدا، الكلام ده في سورة مريم عليه السلام وفي سورة المائدة. قال ليس من النساء نبية لكننا نقر بفضلهن فيما جرى لهن من الوحي. يعني ده تكريم لهم مريم أم موسى. كل ربنا عز وجل يوحي إليهما هذا يدل على فضلهما عليهما السلام. ونقف عند هذا الحد ولا نقول إنهما من الايه من الأنبياء. خلاص. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أن أرضعيه. طب هو المرأة محتاجة إن حد يقول لها أرضعي ولدك؟ مش محتاجة. لكن لا، دي رضعة مخصوصة، رضعة مخصوصة هيعيش عليها بقدرة الله عز وجل إلى أن يأتي المشهد التالي. تمام. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. حاجة عجيبة جدا. إذا خفت عليه خذ في حضنك. لا، إذا خفت عليه حاجة غريبة جدا يا أخي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم إيه؟ أنتم لا تعلمون. تعرفش الخير فين؟ في سورة طه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ إيه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. فاقذفيه يعني فاقذفي التابوت في اليم، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. مش كده؟ هنا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من الايه من المرسلين. خلاص. طيب يا ترى هي عملت الكلام ده بعد موسى ما اتولد بجد ايه؟ انا مالي؟ بعض يقول لك 4 أشهر، بعض يقول لك 3 أشهر، البعض يقول لك بعد ما ولدته على طول. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ هو هتفرق معاك ايه؟ هو طفل صغير رضيع، شهر زي شهرين زي 3 زي 4 هو رضيع، ما بيتحركش، ما بيعملش حاجه، مش هتفيدنا في حاجه حته المده ديت. يعني روحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. سبحان الله. ولا تخافي، ما معروف اللي هترمي ابنها في البحر ديت اكيد هتخاف عليه في المستقبل، السمك ياكله يغرق يموت. ولا تحزني على فراقك. طب وبعدين؟ ربنا بيطمنها انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. الله اكبر. موسى هيرجع لك مش كده وبس، ده هيبقى رسول كمان. زي ايه يا جماعه؟ زي فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى كده اسحاق هيعيش وهيكبر وهيتجوز وهيكلف وهيكلف ولد ويبقى اسمه يعقوب، وهيكمل يبقى نبي بعده كمان زي يحيى وسيدا محصولا ونبيا. ما هو بس يحيى قتل اللي انت حكيتك معايا النهارده. يعني كده الله يبارك لك، جزاك الله خير. انا مبسوط بيك، ربنا يبارك لك، جزاك الله خير. انا عاوز التفاعل ده لحد الناس، شكلها في ناس كانت ونامي. تمام يا جماعه. طيب فاذا خفت عليه فالقيه في اليم اللي هو ايه نهر النيل. يا جماعه جت بقى قصص بقى ان هي عملت له صندوق ودهنته بالقار من الداخل عشان الماء ما يخش جواه، وراحت كانت حطاه في البحر وعمل له حد لما يجي حد تخاف منه تيجي حطاه في البحر، وربط الحبل عندها عشان تسحبه تاني. وفي يوم من الايام من خوفها نسيت انها تربط الحبل، راح الصندوق. ايه ده؟ ده ربنا اللي قال لها القيه في اليم. ايه لازم بقى ده؟ يعني ربنا يخبرنا انه امرها انها تلقيه في اليم واحنا نفننه؟ الله ينور. هذا من التوفيق. هذا من التوفيق يا عم الشيخ، هذا من التوفيق ان شاء الله. تمام. طيب فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأصمعي كان ماشي كده فشاف جارية من الأعراب، فبتقول إيه الجارية ديت؟ بتقول أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا قبل حله، ومضى نصف الليل ولم أصلي. فالأسماعي انبهر جدا بفصاحتها، قال قاتلك الله، ما أفصحك الكلام اللي انت جبتيه ازاي؟ والأسماعي ده يا جماعة ايه؟ ده إمام في اللغة لا يشق له غبار. ردت يا قالت له ايه؟ وماذا تكون هذه الفصاحة إلى جنب قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. آية واحدة قصيرة، أن أرضعيه فألقيه، هذه الأمرين، ولا تخافي ولا تحزني، هذه النهيين، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، هذه الخبرين والبشرتين. شفت البلاغة؟ إن رادوه إليك، هيرجع لك موسى ما تخافيش، وجعلوه من المرسلين. طب هيرجع لها بعد كم سنة؟ لا على طول، سواد الليل بس الصبح هتجي معاك وفي حضنك وبترضعيه كل حاجة. ربنا حكيم يا جماعة. إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هنا يا جماعة أهل السنة، خدوا بالكم من دي حتة حلوة، دي أهل السنة بيحتجوا على القدرية بالآية دي، وبيحتجوا عليه أيضا بقول الله عز وجل إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وإيه؟ وحزنا. القدرية دول بيقولوا إيه يا جماعة؟ ليه اسمهم قدرية؟ بينكروا القدر، بيقولوا لا قضاء والأمر إيه؟ أنف، الأمر جديد. وبيقولوا إن كان ممكن فرعون لو أراد إنه يتبع موسى كان يتبع. فهنا أهل السنة بيقولوا إيه؟ ربنا قال إن رادوه إليك، يعني قبل ما يحصل، وجعلوه من المرسلين، يعني قبل ما يبقى رسول بأربعين سنة. وبعدين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وإيه؟ وحزنا. يبقى التقطوه هو طفل صغير رضيع، ليكون لهم عدوا وحزنا لما كبر بقى عنده 40 سنة وأكثر. يبقى كده على كلامكم كده فين بقى إنه لا قضاء والأمر؟ إذا كان ربنا قدر شيء وحصله، ما بالك وهو في علم الله قبل ذلك أزلا وفي اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. شفت بقى أهل العلم لما بيطلعوا كده لطائف كده وحاجات جميلة كده. إن رادوه إليك وجاعلوه من الايه؟ من المرسلين. فالتقطه، يبقى دي فاء بيسموها فعل فصيحة، يعني فلما ألقته في البحر التقطه ايه؟ آل فرعون. يقول لك ده فرعون نفسه كان به قاعدة في الوقت ده على شط النيل جوه امراته وهو اللي التقطه، لا ده امراته اللي التقطته، لا ده جواري فرعون كانوا يا عم الحاج آل فرعون وخلاص، هم خدوا الصندوق، خدوا ازاي من تمالك؟ حاجة ما فيهاش فايدة، تفاصيل بايخة. خدت بالك؟ يقول لك ده أصل الصندوق اتحشر بين الشجر والمي. ماشي يا عم ماشي كويس، مفيش مشكلة. على فكرة موسى مو يعني ايه؟ الماء، وساء أو سي أو موشي بالعبري الشجر. خلاص؟ فالتقطاه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا يا جماعة اللام دي تفيد ايه؟ ليكون العاقبة. طب انا نعرف ازاي ان دي عاقبة او التعليل؟ هنشيلها في غير القرآن ونحط مكانها ايه؟ من اجل. لو قلنا كده في غير القرآن فالتقطه آل فرعون من اجل ان يكون لهم عدوا وحزنا، هتنفع كده للتعليل؟ يبقى كلمة من اجل دي ما تنفعش هنا، يبقى هنا اللام هتبقى لام الايه؟ العاقبة. الكلام ده كلام نهائي؟ لا، هي لام العاقبة لكلام لفعل مين؟ لفعل آل فرعون، ان هم التقطوه وعاوزين قرة عين لهم، زي ما مرات فرعون قال قرة عين ايه؟ لي ولك، لا تقتلوه، واخد بالك؟ يبقى مش ده السبب اللي هم لقطوه التقطوه عشانه. امال ايه؟ هنا التقطوه ليكون لهم عدوا وحذرا. هم مش نفسهم كده، مش ملتقطينه عشان يبقى عدو حذرا، هم لو عرفوا ده كانوا موتوه. لكن ايه؟ لكن ليكون لهم عدوا وحذرا، دي العاقبه اللي هيصير اليها الامر، يسموها لام العاقبه او لام الايه؟ الصيرورة. احسن. طيب هي ممكن تنفع لام التعليل لايه؟ لا لفعل الله عز وجل. ازاي؟ جعلهم الله يلتقطونه ليجعله لهم عدوا وحزنا. يبقى اذا كان فعل آل فرعون يبقى اللام هنا لام العاقبه، اذا كان فعل الله عز وجل يبقى لام الايه؟ التعليل. ابن عاشور له قول ثالث بيقول لا ده ديت ايه؟ استعاره تبعيه، وان المعنى اللي هو العاقبه ماخوذ من التعليل اساسا، وبالتالي انتقل بالتبع لايه؟ للام الحرف، لانه ما ينفعش انها شغلانه كده كبيره كده. خدت بالك؟ ماشي، مفيش مشكله. فالتقطه الالتقاط، التقاط بيبقى اول حاجه بدون طلب. انت ماشي لقيت 1000 جنيه في السكة، انت مش بتطلبها، انت لقيتها التقطتها، ما هتبقى في رجالتك يا حبيبي، وانت على تفكر نفسك اما تلاقي 1000 جنيه هتطلبها؟ خدت بالك؟ الشيء الثاني ان اللقطة غالبا بيكون شيء ايه؟ سمين، ومنه اللقيط. تطلع كده تصلي الفجر عند الجامع تلاقي عيل بيعيط في اللفه قدام الجامع، ده بيسموه لقيط. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. عدو وحزن، حزن. ها؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ايه؟ خاطئين. خاطئين ومخطئين. ايه الفرق بين خاطئ ومخطئ؟ عزيز نصر قال لها ايه مراته؟ إنك كنت من الايه؟ من الخاطئين. خدت بالك؟ الخاطئ اللي هو بيتعمد الغلط، يبقى عارف ده غلط وايه؟ وبيعمله، دي واحدة. إنما المخطئ ما بيتعمدش، بيجي عاوز الصح بس بيخطئ، بينشن على حاجة التنشينة بتاعته ما جتش مظبوطة، أصابت شيء آخر. الحاجة الثانية، الفرق بين خاطئ ومخطئ، إن الخاطئ من شأنه الخطيئة والذنب والمعصية، إنما المخطئ تندر منه الأخطاء. يعني دليل لما يعمل إيه؟ يعمل حاجة غلط، يعني مثلا واحد سرق مرة ده مخطئ، لكن واحد شغال حرامي ده خاطئ. واخد بالك؟ واحد بيعمل حاجة يريد الصواب ولكنه أخطأ، يبقى ده إيه؟ مخطئ. واحد بيعمل حاجة عاوز الغلط أساسا، يبقى خاطئ. ده الراجح من كلام أهل العلم، وإلا البعض ذهب أيضا إلى إن إيه؟ إلى إن مفيش فرق منهم، وده قول إيه؟ ضعيف. طيب إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا إيه؟ خاطئين. ليه؟ أولا كانوا خاطئين يعني كفار، وكانوا ظالمين، ويقتلوا الأبناء ويستحيوا النساء ويستذلوا بني إسرائيل، كل دي أخطاء وغيرها كتير كتير كتير. طيب يا فرعون يا غبي، يا فرعون يا غبي، فين غباؤه؟ أنت دلوقتي الكهان قالوا لك إن زوال ملكك على يد غلام من بني إسرائيل. طيب الكهان دول صادقون ولا كاذبون؟ خليهم يا اخي صادقين. يبقى انت لو قتلت الغلمان بتوع بني اسرائيل كلهم، هيطلع لك غلام من بني اسرائيل من تحت الارض عايزين ملكك على ايديه، ما دامت النبوءه ايه؟ صادقه. يبقى انت لما تقتل الصبيان انت كده هتستفيد ايه؟ طيب لا، الكهان دول ايه؟ كذابين. طب خلاص بتقتل الناس ليه طيب؟ فده غباء. غباء لما يبقى واحد متجبر، واخد بالك، ومدعي الالوهيه ومدعي الربوبيه، خدت بالك وظالم، بتبص تلاقيه بيتصرف تصرفات ايه حمقاء، ومفكر نفسه عبقري زمانه. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا ايه خاطئين. خلاص الصندوق راح، وراح دخل عند فرعون وقالت وقالت ايه احنا عندنا حاجه ولا ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، كده الكاميرا اتنقلت، الكاميرا كده راحت فين؟ عند القصر جوه. خلاص هم فتحوا الصندوق ولقوا طفل جميل واحبوه، عشان كده ربنا قال ايه الله والقيت عليك محبه ايه مني ولتصنع على عيني، واخد بالك، ولتصنع على عيني. فالقيت عليك محبه مني يعني الله يحبه، ودي مساله ايه منتهيه، لكن في معنى زائد ذكره بعض المفسرين أن الله يلقي محبته في قلب كل من يراه، وإذا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إنه يحب فلانا فإيه فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل فأهل السماء إن الله يحب فلانا فإيه فأحبه، ثم إيه ثم يوضع له القبول في الأرض. فامرأة فرعون أول ما شافت موسى حبته، رضيع وحلو وجميل، ها وبعدين هي كمان بيقال إن ما عندهاش أولاد، أو يقال إن عندها بنت واحدة بس، وشافت في المنام إن إسرائيليات برض إن هي عندها برص وفي حاجة هتطلع من البحر هتدهن بالريق بتاعها هتشفى من هذا الإيه تشفى من هذا البقر، يقولوا زي ما يقولوا بقى. المهم إن إيه امرأة فرعون خدت بالك، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. البعض يقول لك في فرق بين المرأة والزوجة، لا مش شرط، ما امرأة فرعون ايامها كانت على مذهبه على الكفر معاه، مش كده ولا ايه؟ يبقى متفقين في المنهج اهو، فهي بتبقى اجتهادات كده يعني، لكن لا يلزم زي الفرق بين القرية والمدينة، برضو الكلام مش مسلم، ده الكلام مش مسلم. طيب وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قرة عين اعربها ايه؟ خبر. هو قرة عين لي ولك، هذا الغلام قرة عين لي ولك. طيب هي قالت قرة عين لي، بدت بنفسها الاول، ولك ليه ما قالتش العكس قرة عين لك ولي عشان تستعطفه؟ لا، اصل ممكن تقول له قرة عين لك يجي واخد قرار يذبح، ما هو العاطفة عند النساء قوية وعند الرجال ايه ضعيفة، وده راجل بينفذ قانون، فالقانون بيقول ان ده يتذبح يبقى يتذبح، حتى لو انا بنحبه هنذبحه، بالذات لما نبقى عارف ان زوال الملك ممكن يكون على ايديه هو. لا، هي قالت قرة عين ايه، بدت بنفسها ليه؟ تدللا على زوجها، يبقى لها مكانة كبيرة خالص عند فرعون، زوجته بيحبها، ممكن يعمل أي حاجة عشان خاطرها، فبدأت إيه تعرفه إن أنا بحب ده، فهو من حبه لها هيضطر إنه إيه يلبي لها رغبتها، واخد بالك؟ وبعدين ولك أنت كمان، طب إزاي قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هينفعنا هيبقى برضك هيكبر ويبقى راجل، او نتخذه ولدا نتبناه، تبني ما عندهمش اولاد هيتبنوه كده تبني. طيب بعض الروايات برضو بتقول ان فرعون رد عليها وقال لها ايه ينفعك انت اما انا لا وليس قرة عين لي، فقالوا له لا البلاء مقول بالايه بالمنطق، البعض أقسم قال والله لو قبل فرعون هذا الكلام لأسلم، الله أعلم الله أعلم. خدت بالك زي الرجل اللي هو إيه عاده النبي صلى الله عليه وسلم عند مرضه وجده عنده الإيه الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا بأس طهور، قال طهور بل هي حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور. قال فنعم إذا خلاص أنت اللي بشرت على نفسك، أنت اللي اتكلمت يا عم، خلاص اشرب بقى. وما فعل الرجل. وزيك يا جماعة خلي بالنا من كلامنا، حتى لو بهزار قل خيرا، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم من قبل إيه؟ من قبل أن تندم. حتى لو بتهزر قول كلام كويس، ما تقولش كلام وحش أبدا، لأن ممكن الكلمة اللي أنت هتقولها دي تتحقق، حتى لو أنت ما تحضرش وارد إنها تحصل. خلاص؟ طيب، قرة عين لي ولك. قرة، قرة دي إيه يعني؟ ايه معنى قرة؟ يا اما من استقرار يا اما من ايه؟ من القر. الاستقرار يعني ايه؟ الانسان يا جماعه لما يبقى مطمئن بتبقى عينه مستقره، يعني ثابته كده إيه؟ الحركه العاديه بتاعتها خلاص. لكن لما يبقى خايف ده يبص حواليه مين، يبص شمال، يبص فوق، يبص تحت. ربنا قال ايه عن المنافقين؟ فإذا جاء الخوف رأيتهم إيه؟ تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت. واخد بالك؟ يبقى استقرار الإيه؟ العين دليل على الاطمئنان وعدم الخوف. أو من القر وهو البرد. ها؟ القر اللي هو البرد يعني إيه؟ طب إيه ماله مال العين ده؟ قرة عيني ليه؟ لان خد بالكم يا جماعة في الحالتين ممكن الانسان يبكي، اذا فرح جدا او اذا زعل جدا. ايه الفرق بينهم؟ ان دموع الحزن ساخنة ودموع الفرح ايه؟ باردة. واخد بالك؟ وذلك انت مثلا تلاقي على التليفون كده الاشكال اللي انت بتحطها مع الرسائل، يقول لك وجه يتصبب عرقا باردا، او وجه يبكي، او وجه مش عارف فيه. واخد بالك؟ فالدموع الباردة تدل على الايه؟ على الفرح. والدموع الساخنة الحارة تدل على الايه؟ الحزن. فقرة عين لي ولك نفرح به، حتى لو بكينا من الفرح تبقى دموع باردة. ها؟ طيب، قرة عين لي ولك. البعض قال ان هي قسم، كأن العرب كانت بتستعمل العبارة دي قسم. قرة عين لي ولك لا تقتلوه. لا تقتلوه لا نهية، مش كده؟ طب الكلام متوجه من الخطاب هنا لمين؟ لفرعون. وكأن لا تقتلوه بالتعظيم، انت ملك مصر وانت فرعون مصر، وانت اللي هنا وانت اللي هناك، لا تقتلوه. زي ايه يا جماعة؟ قال ربي ايه؟ ارجعني ولا ايه؟ ارجعون. مع ان ربنا واحد سبحانه وتعالى، لكن تعظيما له سبحانه وتعالى. فهي لا تقتلوه يعني بتقول له ايه؟ بتترجله ما يقتلهوش يعني. او لا تقتلوه كان هي قالت الكلمتين دول لفرعون، استعطفته خلاص كده وشافت في عينيه رضا، راحت توصل الايه للفريق اللي بيدبح العيال وقالت لهم ايه؟ لا تقتلوه. ادت لهم بقى النهي مباشر. واخد بالك؟ طيب، هنا طبعا الجهلة من القراء، ويؤسفني أن أقول ذلك طبعا، لكن هو ما ينفعش إلا اللفظ ده في هذا المقام. الجهلة من قراء المعاذ يقول لك إيه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. إيه ده؟ إيه الغباء ده؟ هي الوقت يا جماعة في مقام استعطافه ولا إذعاره؟ هي عاوز استعطفه عشان ما يقتلش موسى عليه السلام، ولا بتزعره وتسخنه؟ قرة عين لي يعني وبالغلظة فيك انت، لا ده هيعمل ايه في موسى كده؟ هيقتله. خدت بقى؟ طب انت جبت الكلام ده منين يا عم؟ ده لا القرآن يدل عليه ولا حد من المفسرين قال. فما تقلش، او على رأي انت بتقول دلوقتي ما تفتكرش. واخد بالك؟ وبعدين طب ولك لا ماشي، طب تقتلوه دي مجزومة، مجزومة بايه؟ بلا النهية. يا اما بالامر بقى تقتلوه، يبقى كده بتأمر ان هم يقتلوه. هل امرأة فرعون كانت تأمرهم ان هم يقتلوه؟ هيرجع يجيب لنا القرآن. ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وهم ايه يعني لا يشعرون، لا يشعرون بان هو ده هيكون زوال ملك فرعون على ايد. خلاص، طب ليه ما جاش لا يعلمون؟ لان الشعور اخفى من الايه، من العلم، واخد بالك؟ واصبح فؤاد ام موسى ايه المغال، الكاميرا انتقلت بقى رجع التاني ليه لام موسى. شايفين المشاهد؟ اصبح فؤاد ام موسى، الفؤاد هو لبة القلب، مش القلب نفسه، لبة القلب. ذلك ربنا لما قال مثلا ها وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على القلوب، لا على الأفئدة، حبة القلب من جوه تطلع عليها النار والعياذ بالله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من إيه؟ فارغا من كل شيء إلا موسى، مشغولة بابنها، يا ترى راح فين، يا ترى يعملوا فيه ايه، يا ترى غرق ولا ما غرقش، يا ترى رضع ولا ما رضعش، عايش ولا ميت، طب وصل لفرعون هيعملوا فيه ايه، خلاص هتموت هتتجن عشان ابنها، لدرجة ايه ان كادت لتبدي به. جربت تعمل ايه، تطلع في الشارع وتصوت وقول ابني حبيبي، كانت هتنيل الدنيا اذا عملت كده. فربنا ألقى في قلبها الإيه؟ قال لولا إيه؟ الله، لولا أربطنا على قلبها، يعني ثبتنا قلبها وصبرناه، ألقينا الصبر عليه لتكون من الإيه؟ من المؤمنين. خلاص؟ يبقى هنا إيه؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لا تقتلوا عسى ينفعنا واتخذ ولدا وهم يشعرون. وأصبح فؤاد، أصبح يعني صار، مش شرط يكون وقت الصباح يعني. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. إعرابها إيه دي الجملة دي يا جماعة؟ صحصحوا شوية كده. إن كادت لتبدي به، حد يقول إن أنا عاوز اللي يقول كلمة بوثق منه. طب فين جواب الفعل الشرط وجواب الشرط؟ لا لا لا لا، هنا يا جماعة إن المخففة من الثقيلة، لزي ما قال أخونا أداة نصب. طيب أنا عندي كلمة إن اللي النون الساكنة بتجيني مخففة من الثقيلة بمعنى إن، وبتجيني بمعنى النفي. إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا. طيب لما يقول لي هنا إن كادت لتبدي به، منين أعرف إن ديت إن المخففة من الثقيلة اللي بتنصب المبتدأ وترفع الخبر؟ ما أنا لا قدامي لا مبتدأ ولا خبر. ومنين أعرف إن إن بمعنى ما النافية؟ اللام الفارقة لتبدي، دي بيسموها اللام الإيه؟ يعني فارقة، يعني تفرق بين إن المخففة من الثقيلة اللي هي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وبين إن النافية اللي معنى ما. كأن لو ما فيش اللام دي يبقى إن هنا المقصود بها إيه يا جماعة؟ نافية. إيه أحسن، بمعنى ما النافية. لكن موجودة اللام يبقى دي قرينة واضحة على إن هنا إن الناصبة. أنتوا واخدين بالكم ولا إيه؟ طيب هيبقى الكلام ازاي بقى في المبتدا والخبر بتوعها؟ انها كادت تبدي به، خلاص انا مش محتاج اللام هنا كده، ان اللام جت تفرق لي بين النافيه والمؤكده. فخلاص ما دام بقت انها وحضرت انا التقدير بتاعها، يبقى ان كادت تبدي به، يبقى انها كادت تبدي به، ان وها اسمها وكادت تبدي به، الجمله دي كلها في محل رفع خبر ايه؟ إن كادت لتبدي به. يعني تبدي به؟ يعني تعلن وتنادي عليه، يا بني هذا ابني هذا. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا دي أداة شرط عشان ما تزعلش، في أداة شرط اهي، فين فعل الشرط؟ ربطنا. فين جواب الشرط؟ مقدر. هناخده منين؟ من اللي قبله. أحسنت، يعني لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت به. ربطنا على قلبها يعني صبرناها وثبتنا قلبها. لتكون من المؤمنين. ألا هي أم موسى مش مؤمنة؟ لا مؤمنة طبعا ومسلمة. أم ليه لتكون المؤمنين؟ أي بوعد الله عز وجل اللي ربنا وعده لها في الإيه؟ في الإلهام. إيه الوعد اللي ربنا وعده لها؟ أحسنتم إن ردوا إليك وجعلوا من المرسلين. فلم حيردهولك يبقى خلاص في شرط تانية إيه؟ إن جعلوا من المرسلين حتقع حتقع خلاص؟ ها؟ الإسلام الذي جاء به الأنبياء جميعا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. أنت كمل شيء إن كنتم إيه؟ أنا أقول له هو اللي كمل شيء. أنت كمل لها شيء فعليه توكلوا إن كنتم إيه؟ مسلمين. ده كلام سيدنا موسى عليه السلام وده كلام كل الأنبياء إنهم كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. الاختلاف بس في الهيئات بتاعة التشريعات لكن أصول الدين كلها واحدة وهو الدين إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضح يا مولانا؟ ها؟ ما هو بنو إسرائيل يبدو كان كل اللي قبلهم كانوا أنبياء. يوسف عليه السلام كان في مصر كان نبي وكان يعقوب أبوه وكان إسحاق أبوه وإبراهيم كل دول أنبياء فهم كانوا على التوحيد ماشي. لكن لما طبعا انحرفوا عن التوحيد ربنا سلط عليهم بقى فرعون واللي معاه وغير ذلك من التاريخ الأسود بتاعه تمام. طيب فهنا أم موسى مؤمنة لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين يعني مؤمنين بإيه؟ بوعد الله عز وجل اللي هو إن ردوه إليك وجعلوه من الإيه؟ من المرسلين. يعني بمعنى المصدقين إحنا المصدقين ماشي. وقالت لأخته قصيه. طب خلاص يطمأنت وقلبها ثبت بس برضو عاوزة تعرف ابنها راح فين. ها وشوفوا برضو عشان هي تعرف ابنها راح فين وفي نفس الوقت تتيسر أسباب رجوعه إيه إليها. وقالت لأخته قصيه. أخته كبيرة بس عاقلة وخلي بالك أرسل حريصا إيه ولا توصل. البنت دي اتصرفت تصرف فعلا تستحق انها تتحط في موقف زي ده. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك. خمس زليت خلاص. وقالت لأخته قصيه. يعني ايه قصيه؟ تتبعي ايه اثره. تتبعي اثره زي ايه؟ فارتد على اثارهما ايه قصصا اللي هو القافل او القصاص اللي هو بيتتبع ليه الاثر. خلاص شوف بقى البنت عملت ايه. فبصرت به عن جنوب. يبقى بدأت تبص من بعيد بحيث ما تظهرش ان هي ايه متابعه الموضوع. ها وهم لا يشعرون. هم طبعا بيدوروا على حد يرضع الطفل الصغير ده وجابوا بقى ايه عدد كبير من المرضعات وبالتالي ايه مرضاش يرضع من اي حد. خدت بالك؟ وقالت لاخته قصيه. فبصروا بيها عن جنوب وهم ايه لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع. التحريم ده يا جماعه تكليف شرعي. امال ايه؟ يعني منعناه من أن يرضع من غير أمه. طب المراضع جمع صح؟ مفردها إيه؟ مرضع أو مرضع. يبقى أنا عندي مرضع ومرضع ومرضعة ثلاثة. المرضع اللي هو الثدي الذي يرتضع منه الإيه الصبي أو الغلام أو الرضيع يعني. والمرضع المرأة التي من شأنها الإرضاع لكنها لا ترضع الآن. والمرضعة التي التقم الصبي ايه ثديها يوم تذهل كله ايه مرضعة ولا مرضع؟ مرضعة عم أرضع. خلاص. وحرمنا عليه المراضع من قبله. يعني من قبله؟ من قبل أن تأتي أخته. خلاص. فقالت أخته بقى هي ما تعلمش إنها أخت، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ إيه رأيكم؟ أنا ممكن أدلكم على حد الطفل ده يرضى منه يكفلونه لكم، حيعملوا معاه كل حاجة، يعملوا معاه الواجب كله وهم له ناصحون. فكأنهم قالوا لها طب أنت أعرف بغي أنهم ناصحون له، شكوا فيها، من هذه؟ قالت أمي. طب ناصحون له إزاي يعني، تعرفت منين؟ قالت ناصحون لفرعون وهم له ناصحون. اسمع بقى شوف الموكب ده بقى تفصيل التصوير القرآني، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فرددناه في سورة طه ربنا قال إيه؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، مش كده؟ ليه هنا ما قالش فرجعناه إلى أمه؟ لا. طب ليه هناك ما قالش فرددناك؟ لأن هناك بيخبره عن حاجة عدت وهو طفل صغير، فرجعناك رجعناك لأمه، لكن هنا فرددناه كأن الكلمة عاملة إيه؟ عاملة حفلة وعاملة موكب، فردد داد داد داد داد، وانت ماشي كده مبسوطين ان انت ايه يعني، والعياذ بالله دلوقتي زي ما بقى الموسيقى التصويرية، واخد بالك انه مثلا ايه في فرح ولا بتاع يقوم يجيب لك ايه موسيقى تصويرية كده تعبر عن الايه، لا دي بقى ايه بلاغة القرآن اهو، فردد داد يعني ايه فك الكلمة نفسها. ها لو نكت ان رادوه، ها طب انت عندك مثلا ايه بتاع سوره المائده من يرتد، وفي قراءه من يرتد، خد بالك، لكن هنا فرددناه الفك ده بيوحي اليك بالايه بالمنظر كده ان هو خلاص سلموها الولد الرضيع، وبالتالي بقى فرحانه بيه وماشيه مبسوطه خالص، واختها مبسوطه وبنو اسرائيل مبسوطين، ها ورايح يرضع من امه وهتاخد اجره كمان. شفتوا ازاي؟ هو حتى في المثل يقولون ايه، انت كأم موسى ترضع ولدها وتأخذ الأجرة عليه. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، ها ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اكثرهم احسن ولكن اكثرهم لا يعلمون. يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في استفسار في الايات عشان الشيخ عاوزين يصلوا على ايه؟ بسرعه السرعه والفرح، تمام، لانه فعلا على بقى على الروايات الاسرائيليه بتقول ان هو يدوب هي ليله كانها حطته في التابوت بالليل، وعلى بال ما دوروا وعملوا حد يرضعه كان الصبح جه وهو راح عند امه. حد له استفسار ثاني في الايات؟ نعم. ما هو في قصص كثيرة الإسرائيلية جاي لها، يعني في الضمن يقول لك مثلا عرضوا على تقعد معاه في القصر، قالت إن لي بعلا وأولادا وأسرة مش هينفع أخده معايا، البعض قال إنه خدته معاها فعلا على طول، والبعض قال إنك كل يوم توديه مرة بالليل ومرة بالنهار. كل دي إسرائيليات، أنا ليا ظاهر القرآن يا شيخ عشان ما تعبش نفسي في الإسرائيليات والأخبار اللي الله أعلم بتحطها. حد له استفسار ثاني في الآيات؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.